قدت عمر السادة بن سنة ونسلك منه القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول الإيمان باليوم الآخر وحول ما يتعلق به من مباحث من البعث وعذاب القبر والصراط وغيره. المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته، أي الإيمان بالميزان وما هي صفة الميزان وما الأدلة الشرعية التي دلت عليه. قال مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. ذكرنا في اللقاء الماضي كلمة لسان وكفتان، قلنا الدليل على أن الميزان له لسان وكفتان نفس لغة العرب، يعني لما قال عز القائل والوزن يومئذ الحق، وقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، كل هذه الألفاظ عربية لها معاني. فالميزان في لغة العرب التي خاطبنا بها ربنا عز وجل في الكتاب وخاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تدل على أن له لسان وله كفتان. أما قدر اللسان وقدر الكفتان لا يعلمه إلا الله، ولكن له حقيقة، يعني مش مجرد كلام أو يدل على مثلا كناية عن العدل، لا، ده الميزان موجود ويوضع وتوزن فيه أو ويوزن فيه أعمال العباد بغض النظر أو على اختلاف بين أهل العلم في الموزن، ولكن المعتقد مؤمن بالميزان. وهذا الذي أشار إليه أنس بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك شفاعتك يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلبني. قال أي؟ قال أطلبني في ثلاث مواضع، أي في أرض المحشر لا تطيقني، عند الميزان، عند الخوض، عند الصراط. كلمة العلمية تدل على أن هناك شيء محسوس وهو الميزان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيكون عند الميزان في حالات، وعند الخوض في حالات، وعند الصراط في حالات. يبقى كونه عند الميزان يبقى فيه فعلا ميزان، لأن كثير من الجهلية والمعتزلة أرباب العقول الرضية ينكرون الميزان ويقولون ليس هناك ميزان ولا وزن، ولكن القضية قضية كناية عن محاسبة العباد. هذا كلام ضلال، وهذا تأويل وتحريف للألفاظ بغير دليل وبغير سنة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود وأنه تسلق أراك، أراك هي شجر أراك ويؤخذ منه السواك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من دقة ساقين. قال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد. صححه الحاكم وافقه الذهبي. والذي يوزن في الميزان ثلاثة وقد دلت على ذلك النصوص. طيب هل معنى ذلك لما يسألك سائل يقول لك إيه ما هو المعتقد، ما هو المعتقد في الموزون يوم القيامة؟ الجواب على ثلاثة أقوال. فقال لك خلاص قفل. يبقى عندنا وقع اختلاف في العقيدة بين الصحابة. لا مش خلاف خالص، لأن كل ما قبل ذلك وبعيده تاني، حتى إذا تلاعب بك متلاعب طفقا إلى ألاعيبه. ما هو ضابط العقيدة التي لم يقع فيه اختلاف قط بين الصحابة؟ الجواب أن يثبت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. بدليل المجرح أحمد، أن يثبت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. يبقى جاء دليل وصح الدليل. السؤال ما هو الضابط للعقيدة التي لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة؟ الجواب أن يثبت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. يثبت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. يبقى عندي دليل، بحثنا في الدليل ده لأنها صحيح. طيب بحثنا في محتوى الدليل وجدناه يشتمل على خبر صريح، ده يستحيل أن يقع فيه اختلاف. يعني يستحيل واحد من الصحابة يصدق والآخر يقول لا لم أصدق، يستحيل. ليه؟ لأن ده أصل الإيمان تصديق الخبر. فقوله والذي يوزن في الميزان ثلاثة، دلت النصوص الشرعية على أن ثلاثة توزن. طيب الثلاثة دية اللي توزن، توزن لكل شخص ولا ممكن شخص توزن له ثلاثة، ولا شخص يوزن له شيء والشخص الثاني يوزن له شيء آخر والشخص الثالث يوزن له شيء آخر؟ الجواب ولا تقف ما ليس لك به علم. كويس، لأن الأدلة الشرعية جاءت على العموم. يعني مثلا يقول الأعمال، الأعمال فقد ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان، ودل عليه حديث أبي هريرة السابق قلمتان حبيبتان إلى الرحمة. فقد ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان. طيب هل أنت معايا كده؟ الأعمال الصالحة في حد ذاتها لا توجد بغير عامل. يعني مثلا أنا أقول الأعمال من أعمال الصالحة الصلاة، هل توجد صلاة بغير المصلي؟ طيب يعني أنا صلينا المغرب، صلينا المغرب حصلت صلاة لما صلينا. طيب الصلاة دي كيف توزن؟ أو ما هي الصلاة حتى توزن؟ يعني الحركة بتاعتي، ما أنا إيه اتكلمت واتحرك والركوع وشد الصلاة وجلست وقعدت اتكلم، يعني حركات وأقوال. طب الحركة توزن ازاي؟ طب والقول توزن ازاي؟ ما هو ده العمل عبارة عن قول وحركة، مظبوط كده؟ فهنا بيقولوا إيه؟ تجسم وتوزن في الميزان. وهذا الكلام يوجد أصوب منه من كلامه، وهو توزن الأعمال ولا ندري عن كيفية الميزان. يعني ما نعرفش تجسد، أصل معنى كلمة تجسد يبقى الصلاة اتحولت مثلا لكيس كبير أو لمربع أو لمثلث، لا ما عاوزة دليل. يبقى الأعمال توزن زي الصيام بالظبط. الصيام إيه معنى الصيام يوزن؟ طب الصيام أنا جوعت وعطشت وابتعدت عن الزوجة والمخطوات الحسية والمعنوية، وكذلك مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من العباده، توزن ازاي؟ نقول توزن الاعمال ولا ندل على الكفر، لقول النبي عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. توزن ازاي دي؟ اهو انا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، توزن الهوى اللي يتوزن ولا هياخد اللسان يوزنه؟ ما تعرفش. يبقى نقول توزن ولا ندري عن كيفية الوزن الشجاع، وده أسلم وأسد الأقوال. توزن نعم، الدليل أهو ثقيلتان في الميزان. الثقل ده جه بناء على إيه؟ والله ما نعرفش. دي بقى اعتبارات عند الرب عز وجل أخفاها عنه. يبقى ما هو الموزون الأول اللي هي أعمال الإيه؟ العبادة. السؤال كيف توزن أعمال العبادة طه؟ كيف توزن؟ لا ندري. واضح يا شيخ؟ لا ندري. لا ندري. ولكن توزن شأن أي غير لله يد. نعم. ما هي؟ لا ندري. واضح يا فندم؟ القول الثاني صحف الأعمال. صحف الأعمال اللي هي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صحف الأعمال ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأعمال الصحف بقى يكتب فيه. ورد النص الشرعي بأن الملائكة تكتب على العبد ما يعمله من أعمال في صحف. فإذا مات العبد تختم الصحف، الصحف وتوضع. أين توضع؟ لا ندري. طيب طبيعة الصحف هي إيه؟ ما نعرفش. طب الملك اللي بيكتب نوعية الألم إيه؟ برضه ما نعرفش. لا ندري. ولكن نؤمن بأن هناك صحف وهناك ملائكة كتبت أعمالا. كتبت إيه؟ فلان صلى، حضر درس علم، جاهد، عمل معصية، تكتب أعمال. طيب ما الدليل الشرعي على ان صحف الاعمال هي التي توزن؟ الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون. كلمة كل سجل منها مثل مد البصر يعني كبير. طب واحد يقول لك ازاي يعني عامل مثلا زي الورقه اللي بتركب على الكمبيوتر وطويله كده؟ لا ما نعرفش. بس سجل كبير مد البصر. طيب نوعية الورق ما نعرفش. نوعية المداد الحبر ما نعرفش. نوعية الطقطق مسلم لمن؟ لعدم ورود النص في ذلك. قال 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيء أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيمهد الرجل. فيقول لا يا رب. فيقول بل إن لك عندنا حسنة واحدة. وفي رواية صحيحة اكتبها عندك في الهامش كده، وفي رواية بل إن لك عندنا حسنة، بل إن لك عندنا حسنة. يقول إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. نعم السجلات اللي هي سجل الإيه؟ السيئات، والبطاقة اللي هي سجل الإيه؟ الحسنات. خليكم معايا كده وركزوا. يبقى انا دلوقتي لما اتكلم عن الميزان له كفه ولا اثنين؟ ومعنى الوزن ان كفه فيها شيء وكفه ثانيه فيها شيء، صح؟ يبقى لما بقول توزن اعمال العباد اللي هي كلمتان حبيبتان من الرحمن الى قوله ثقيلتان في الميزان، الكلمتين دول لما وضع في الميزان في كفه، الكفه الثانيه كان فيها ايه؟ الجواب لا ندري. معرفش. هل يا ترى، خد بالك هنا الاعمال نفسها توزن، هل يا ترى كفه الاعمال الصالحه فيها الاعمال الصالحه والكفه الثانيه فيها الاعمال السيئه؟ عاوز دليل. طب لو قلنا فيها الاعمال السيئه وجه دي تسقل او لا تسقل ازاي؟ يعني على سبيل المثال جبنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كف، وجبنا وبنها فلان ياكل كثيرا غير حقنا دي في الكفه ودي في الكفه، نهل اللي هتتعب واحد يقول لك ترى ده صلى على النبي كده سبحان الله وبحمده، لا ما تتعبش كده خالص ابدا. هنا ما نعرفش بقى المعيار الذي يتم به الثقه والذي يخف به الميزه. المعيار هو ايه؟ مجهول بالنسبه لنا بالنسبه لوزن ايه؟ لوزن الاعمال الصالحه. وهذا اخفاه ربنا عز وجل عنه حتى نكثر من الصالحات ونقلل من السيئات. فان قيل الحسنات والسيئات توزن، نعم توزن الحسنات والسيئات، ولكن هناك فما ثقلت موازينهم فاولئك هم المفلحون، واما من صفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم وكانوا باياتنا يظلمون. المعيار في الثقل والخفه لا نعلمه، لا نعلمه. زي عفوا بالضبط زي ايه؟ زي القصاص في ارض المحشر، ويعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسنته، فان فنيت حسنته قبل ان يقدم عليه حمل عليه من اوزاره ثم طرح في النار. يعني ايه؟ واحد ظلم واحد يوم القيامه، ما اعطاه المظلمه في الدنيا، جه يوم القيامه بنص الحديث المفلس في امته، فالرجل المفلس جه معاه حج كل سنه ومعاه صيام ومعاه جهاد ومعاه عمل صالح، ولكن ظلم ده 500 جنيه، ده في 2000 جنيه، ده هتك عرض فلان، شتم فلان، قذف فلان، عمل اخذ مال فلان. طيب المقصه هنا ازاي؟ يعني الحاج وفي نفس الوقت ظلمه في 500 جنيه. يقول لك انا بتتكلم في حج 65,000 جنيه، بتتكلم في 500 جنيه؟ لا ما تبقاش كده خالص. خد بالك ربنا اخفى عنا ليه؟ حتى نكسب من الحسنات ونقلل من السيئات. خد بالك لان الاشكاليه بعض الناس يفكر كده. فكر يقول لك يعني ايه بقى يعني خدت منه وفدني الارض. يقول بالاخير مثلا ايه؟ عمر. من قال الكلام؟ وزي ما قلت يبقى في اشياء في الاخره ربنا سبحانه اخفاها، بس الخفاء له حكم. ايه هي؟ نكسب من الحسنات ونقلل من السيئات. واضحه يا اخوانا دي؟ اتفهمت؟ طيب. يقول فتخرج له بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فتوضع السجلات في الكفه والبطاقة في الكفة. السؤال بيقول ايه؟ فثقلت البطاقة مظبوط؟ وطاحت السجلات. يبقى البطاقة أتقل من ايه؟ من السجلات. كم سجل؟ كل سجل قد ايه؟ كلمتين. والبطاقة كبرها ايه؟ بطاقة. واخد بالك؟ ومع ذلك البطاقة تقلت. قال لها هل الثقل هنا باعتبار مادة البطاقة وباعتبار مادة السجلات؟ يعني هقول مثلا البطاقة معمولة مثلا على لوح ستانلستين مثلا، والسجلات على ورق رؤية جدا، ومن أجل هذا ثقلت البطاقة. هذا ما هتقول الكلام ده خلاص. أمال الثقل والخف باعتبار ما في البطاقة وباعتبار ما في السجلات. اكتب المعلومة دي تاني. والثقل عند وزن صحائف الأعمال يرجع إلى ما في الصحائف لا إلى مادتها. والثقل عند وزن صحائف الأعمال، ده النوع الثاني. الثقل جه نتيجة إيه؟ نتيجة بمحتوى الصحائف لا بمادة الصحائف. ماشي. والثقل عند وزن صحائف الأعمال ينتج باعتبار ما في الصحائف لا باعتبار مادة الصحائف. واضحة؟ يبقى ما نعرفش. واحد يقول لك لا اصل مش عارف في علم الله مكتوبه مثلا على الواح من الزئبق وديت مكتوبه على ورق شفاف، لا وديت مكتوبه على ورق سخين وديت على ورق رخيص، لا الكلام ده مرفوض. يبقى الثقل والخفه في صحائف الاعمال باعتبار ايه؟ باعتبار ما في الاعمال نفسها. واضح يا اخوان؟ القسم الثالث من الموزون يوم القيامه العامل نفسها. العامل نفسه والتوزن. وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اكتب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري يكتب الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. السؤال يبقى النوع الثالث، ما الذي يوزن في النوع الثالث؟ العامل نفسه. يعني انا قلت هيتوزن طبعا يتحط في كفه، الكفه الثانيه ايه اللي قبالها يا شيخ علاء؟ ها؟ لا ندري. يبقى وخد بالك هنا واحد يقول لك لا ده الحديث واضح. ساقين ابن مسعود في كفه وجبل احد في كفه، لا ده هذا من باب ضرب المثال ومن باب عذر الاجل. لهما اثقل في الميزان يوم القيامه من جبل ايه؟ احد. يبقى اللي مقابلهم جبل احد ومع ذلك هم اثقل في الميزان. يبقى عند وزن العامل نفسه لا ندري ما المعيار الذي يقاس به العامل. وعند وزن صحائف الاعمال العبره بالايه؟ بما في الصحافه. وعند وزن الاعمال لا ندري ما المقابل. واضح يا اخوان؟ مساله اخرى وهي ايه؟ ان الاعمال الصالحه ركزوا لما يفعلها الانسان تتحول الى حسنات، مظبوط؟ يعني كل عمل صالح بيترجم الى حسن. الصالح حسنات قد ايه ما نعرفش، والغيبة سيئات قد ايه ما نعرفش. هل جنس الحسنة يعادل جنس السيئة؟ لا. يعني أضرب مثال مثلا يعني من باب التوضيح بس، أنا كل ده عاوز أوصلك لمعلومة معينة إن هذه الأشياء والمن نؤمن بما جاء به النصوص ثم نقف. هنقول مثلا واحد صلى المغرب مثلا خد 750 حسنة كويس، وبعد ما صلى وهو خارج من المسجد عدت واحدة عليه بصرها خد 650 سيئة. ده مثال. يبقى النظر 650 والصلاة من ضرب المثال. هل في الحالة دي نقول خلاص نشيل 750 نشيل منهم 650 يبقى فاضل له 100؟ لا، لأن جنس السيئة مش زي جنس الحسنة. أنتوا معايا ولا لا؟ علشان كده العلماء قالوا هناك بعض الذنوب تعظم باعتبار الزمان والمكان والشخص العام. معايا؟ بعض الذنوب تعظم في الزمن باعتبار الزمان، يعني عملها ايه، وباعتبار المكان وباعتبار الشخص نفسه. دليل ذلك قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن عيد على إيه؟ الأشهر الحرم كده. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السؤال، ظلم النفس منهي عنه في الأشهر الأربع ولا في كل سنة؟ فلما خصهن بالذكر دل على أن الذنب فيهن أعظم. واضحة؟ يبقى الذنب يعني يبقى ممكن نقول إيه؟ واحد مثلا اغتاب في شهر الله شعبان، واغتاب في شهر الله رجب، أيهما أعظم عند الله؟ في شهر الله رجب لوجود النص. لولا أن النص مولود ما قلنا ذلك أو فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الذنوب تعظم بعظم الايه؟ الزمان، لورود الدليل على ذلك، الزمان الذي فعل فيه العبد الايه؟ المعصية. أو سؤال حاجة شيخ؟ لا يا شيخ، دليل. أخونا بيسأل عن واحد في رمضان فعل ذنب ما يستويش في ذنب غير رمضان، عاوزين دليل؟ ومش معنى نقول عاوزين دليل يبقى احنا بنقلد من الذنب أبدا، ولكن احنا مأمورين باتباع الايه؟ الأدلة. بس هات دليل على أن الذنب في رمضان أعظم من الذنب في غير رمضان. الدليل الذي ورد حديث ضعيف لا يصح، واخد بالك؟ ومن فعل فيه ذنبا فقد أحبط عمله سبب، حديث لا يصح. يبقى عندنا النص الصحيح الصريح، فلا تظلموا فيهن انفسكم. فيهن عين الضمير على ايه؟ اللي هي رجب ومحرم وذي القعده وذي الحجه، الاربعه اشهر دي الاشهر. طيب الدليل الشرعي على عظم الذنب بعظم المكان، عظم الذنب بعظم الايه؟ بعظم المكان. في مكة والمدينة والإجماع منعقد على ذلك، في مكة والمدينة. لذلك لما قيل للإمام أحمد في أي شيء من النصوص تعظم الذنب بعظم المكان، قال ما علمنا بهذا إلا في مكة لعظم الحرم. في مكة يبقى الأمر بيختلف. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. معايا يا اخوانا كده؟ طيب الحاله الثالثه، يعظم الذنب بعظم الشخص الذي فعل الذنب. مش اي حد يعمل ذنبه، لا، بيختلف. قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، مش برضه؟ أو يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها عذاب ضعفين. ضعفين، علشان كده ما ينفعش أبدا طالب علم يعمل صغيرة قدام العامة، فضل أن يفعل كده. ليه؟ ده طالب علم يقتدي الناس به. يبقى الذنب يعظم في حقه لأنه ما ينبغي أن يفعل. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كأحد من يأتي كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب الظفر، وكان ذلك على الله يسير. وفحصنا الثلاثة دول. يبقى الذنب يعظم بعظم الإيه؟ الزمان، بعظم المكان، بعظم الشخص الذي فعل. وقال عز وجل القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضحة مسألة الميزان دي؟ في إشكال فيها ولا شيء؟ طيب سؤال، فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي أعراض الأعمال؟ الجواب أن الأهل العلم قولان. قول أولا أن الله عز وجل يحول الأعمال إلى أشياء معنوية حسية. القول الثاني نقول توزن ولا ندري عن الكيف يتشكل. واضح يا شيخ المعتقد اهل السنه؟ نعم. خذ الصواب، خذ الصواب، واخد بالك؟ لان لم يرد في تحليل الاعمال الى اشياء محسوسه الا الموت والقران والصيام. القران تاتي البقره وال عمران يوم التبر كانهما غيايتان او غمامتان تحدان او تظلان صاحبهما. يبقى البقره واحد يقول لك اه طب ما هي اصلها في المصحف هتكبر، لا مش كده، ده حبر وعليه ورق او ورق على حبر، واخد بالك؟ لا، يبقى البقره اللي هي مجرد قران. طيب اين توجد سوره البقره في الواقع؟ قبل القراءه ولا بعد القراءه؟ اثناء القراءه مطلقا. ما سمعناش ان سوره البقره لما احنا قرأ. اما اللي في المصحف ده ورق وعليه حبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيحول هذه القراءه الى شيء حسي، غيايتان غمامتان، وكما قال صلى الله عليه وسلم ان القران والصيام على فرض صحه الحديث وهو حسن. إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة للعبد. يحول القرآن، يحول، ويحول الصيام، يحول. وحفظ ليه؟ يبقى الله صلى الله عليه. ولكن هنا بنقف عند النص الوارد. طب وحول الجهاد هيحول من عرفش دليل دليل. ولكن القرآن جاء به الدليل، والصيام جاء به الدليل، والبقر والعمران جاء به. نعم. لما لا نقول في اللسان كما قلنا في تحويل الأعمال لأجسام ولم يرد دليل صريح وجود لسان في اللسان؟ طيب تاني مرة حاجة معايا من فضل. يعني لأن بعض أهل العلم تكلموا أن لا يوجد دليل صريح في إثبات اللسان في اللسان. أنا هذا الكلام ما قرأته عن أحد، ولكن ما قرأته لا ينفي أنه موجود لقلة قراءتي، ماشي، ولكن ما أظن أنه قال بذلك أحد. ولو قال لا يحل له أن يقول الدليل، لأن أنا عندي كلمة الميزان لغة عربية ولا مش لغة معاشر، واللغة عربية لها معنى ولا ملهاش. هات لنا بقى ميزان من غير لسان. واحد قال لك كمبيوتر، ميزان كمبيوتر ملوش لسان ولا له كفتين، صح؟ اقول لا مش كده، ده احنا بنتكلم على كلام العرب. ها، باصل وضع لغه العرب لا يوجد في لغه العرب ميزان الا وله كفتان ولسان. فمن قال ليس له لسان ولا كفتان هو الذي يلزمه الدليل، لانه خرج عن اصل دلاله لغه العرب. مع اخر فتره زي ما انتوا واحد يقول لك ايه بقره، بقره من غير رجلين، جبت الدليل منين؟ او من غير الاذان؟ لا ما ينفعش. مع اخر فتره انتبه، اللي يقول ما الدليل على الاسلام يقول له دلاله لغه العرب الذي خاطبنا بها القران وخاطبتنا بها السنه. واضحه يا مشايخ موضوع الميزان اللي بتقرا له؟ طيب ما هو ثبت لم يثبت اللسان لعدم وجوده المقتضى لاثبات، ما جابش ليس له حاجه في الوضع، ليس في حاجه في وضع اللسان. يعني لو قال بميزان له لسان ليس له وضع، يعني لم نحتاجه. لا الله يبارك، هو جاء باللسان ما ليس في حاجه. جزاك الله خير. في فرق بين الناحيه ليس لنا حاجه معايا اخر فضل، وفي فرق عدم ثبوت الشيء، فرق كبير جدا بين الاثنين. اصل هذا سيضرنا الى نفي الميزان مطلقا، خد بالك. فاحنا بنقول الميزان له لسان وله كفتان، جبناها منين؟ من دلاله لغه العربي عليه. ماشي يا اخوانا كده؟ ننتقل لغيرها؟ طيب. ما المقصود بلسان الميزان؟ اللسان هي المؤشر الذي ايضا. طيب المطلب السادس، الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها، ده أيضا من الإيمان باليوم الآخر. كم يبقى يا شباب؟ الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير، والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهار لكرامة الشافعين عنده ورحمة للمشفوع فيه. طيب هو هنا الكلام منضبط، ولكن يحتاج إلى مزيد إيضاح. يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين، كلمة بعض الصالحين كلمة مجملة يدخل فيه، ثم ذكر التفاصيل الملائكة والمرسلين والمؤمنين، ونكتب أيضا والأنبياء، لأن النبوة مرحلة قبل الرسالة، واخد بالك؟ فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول كما علمنا، يبقى أيضا الأنبياء يشفعون. بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المقربون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فلفظة الأنبياء سبقت لهم الشفاعة فتكتب هنا وكذلك الأنبياء. قال ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين. إلا بشرطين اكتب عندك. والمشروط الذي علق على شرط ينتفي بانتفاء الشرط. والمشروط الذي علق على شرط ينتفي بانتفاء الشرط. ينتفي بانتفاء الشرط. طيب أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أن يأذن ربنا عز وجل للشافع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعبد كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خليكم معايا هنا كده. الشرط ده بعض العلماء قالوا ليس له استثناء وبعض العلماء قالوا له استثناء وكل بيتكلم باعتبار. ليه اخواني؟ لورود الدليل على ان الشفاعه وقعت لاقوام والله عز وجل لم يرضى عنها. الشرط الثاني بيقول ايه؟ بيقول ايه علي الشرط الثاني عندك؟ عن المشفوع له. يبقى واحد شفع لواحد. الواحد الشافع ده لازم ربنا يأذن له ومن باب اولى يكون راضي عنه. المشفوع له لابد ان يكون الله راض عنه وبعد كده يأذن بالشفاعه. فالأدلة الشرعية دلت على ان الشفاعه تقع لاقوام لم يرض عنهم ربنا. فكيف يستقيم هذا الشرط؟ فالعلماء قالوا دي الشرط العام او القاعده العامه يستثنى منها ما دل عليه الدليل. بعض العلماء ان الشرط ده ليس على الاطلاق. واستدلوا على ذلك بحديث الشفاعه العظمى وهو شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الموقف ان يبدا ربنا عز وجل في حسابه. اهل الموقف كلهم يرضى عنهم ربنا ام لا؟ اهل الموقف يرضى عنهم ربنا ام لا؟ ده فيهم فرعون وفيهم ابي بن خلف وفيهم ابو بكر الصديق ومع ذلك يأذن ربنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعه له. فقالوا هنا يبقى اصل الرضا عن المشفوع له الا ما دل عليه الدليل. وده القول الصواب. بعض القول قالوا لا ده المعني بالشفاعه هنا ان الشفاعه لا تكون الا اذا رضي الله عن المشفوع له. ده الشفاعه في اقوام يخرجون من النار. يخرجون ايه؟ من النار. واضح يا فندم الافق بقول اهل العلم. يبقى ده الشرط الثاني هذا الصواب انه يستثنى منه ما دل عليه الدليل الشرعي من شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الموقف وايضا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب. هو في ضحضاح من النار ولولا النبي عليه الصلاه والسلام لكان في الدرك الاسفل من النار. معايا يا فندم؟ وطبعا معتقد اهل السنه والجماعه في الشفاعة كما نقرأها. عندك الخوارج أنكروا الشفاعة وكذلك المعتزلة، ووجه إنكارهم أن الشفاعة جاءت في الكتاب منفية وجاءت مثبتة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فجاءت منفية بإطلاق عن الكافرين وجاءت مثبتة بشروط التي اشترطها العلماء. فلكن أهل البدع عملوا إيه؟ قرأوا نفي الشفاعة عن الكافرين وعمموها في كل الناس، وهذا من الخطأ البين ومن خلاف منهج السلف. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضه، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون. ها كلمة جد، شفع النبيون معي هنا، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا، وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد، ففي الصحيحين: يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. حديث عندك؟ عندك يا شيخ؟ سمعوني كده. ركز. من كان في قلبي حبة من خردل من إيمان. كويس. هنا هسأل سؤال وأرجو الجواب السديد عليه. الصنف ده في قلب حبة من خردل من إيمان، حبة من خردل من إيمان في القلب. أسأل سؤال: أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأعمال اللسان، مش قول اللسان اللي معانا مستفسر، الأعمال ده هي تنشأ من الإيمان أم تنشأ من غير الإيمان؟ ها؟ من الإيمان. حد مختلف معايا في دي؟ كلام كويس. السؤال: ما قدر الإيمان الذي ينشئ أعمال في الجوارح؟ السؤال واضح ولا لا؟ يعني خلينا نضرب مثال. ساعة ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عاوز أوصل لمعلومة وركزوا معايا فيها، لما ربنا عز وجل أمر النبي محمد أن يدعو الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا وآمنوا بالله الإيمان المعروف، ورسخ الإيمان في قلوبهم، بدأوا يفعلوا ما ينزل عليهم من شرع، فتعلمنا الإيمان قبل الإيه؟ قبل العمل. مظبوط كده؟ الإيمان قبل العمل. أنا عاوز بقى دلوقتي عندي رجل، اصحى على عندي رجل بيصلي الصلاة الخمس وبيصوم، أما عمر وحجك ما راحش، زكى ما بيطلعش، هو بيصلي خمس صلاة راح من عند الحج، أمر المسلم مش في دماغه، هو قال لك هتصلي وصوم بس. السؤال بقى: الصلاة والصوم اللي عند الرجل ده نشأ من الإيمان ولا لأ؟ ما قدر الإيمان الذي أنشأ هذا العمل؟ من يجيب؟ دليلك في، أنا عاوز حديث يقول: ومن كان في قلبه مثقال حبة من خردل صلى الصلوات الخمس وصام رمضان، ومن كان في قلبه قدر 10 حبات من الخردل صلى الصلوات الخمس وصار رمضان وحج بيت الله الحرام. في حديث بالكلام ده؟ يبقى نستطيع ان نقول ان الايمان في القلب مهما قل لا بد ان يؤدي الى عمل. تعرفوها كويس وافهموها جيد، واللي عنده غير كده يناقشها. انا مش مشهور كده، لان بعض الناس يقول اه بس قال حبات من الخردل من ايمان، يبقى فعلا ما عملش جوارح خالص. انا جبتها منين؟ عاوزين دليل على الكلام ده، لان فكر الارجاء لو سيطر سيدمر للامه ايام يتدل، اخطر من اي فكر. فكر الارجاء اللي هو الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، اما عمل الجوارح لخدمه الايمان. كلام خطير. فاحنا بنقول الرجل عنده قال حبه من خردل من ايمان، المثقال حبه من خردل من ايمان ده حتما ولا بد سيؤدي الى عمل الجوارح. ومن قال ان المثقال حبه من خردل من ايمان لا يؤدي الى عمل في الجوارح يلزمه الدليل. طبعا اسمع في الحديث اللي يلزم معايا وركز كده فيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. مظبوط؟ فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وليس بعد ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. كويس؟ وليس بعد ذلك من مثقال حبه من خردل. طيب يبقى معنى ذلك اللي يغير المنكر بالقلب، ركزوا معايا، اللي يغير منكر بالقلب يبقى فيه في قلب ايمان ولا لا؟ ها؟ فيه. ها؟ فيه. واخد بالك؟ لا فيه بس، اما قد ايه لا؟ وليس بعد ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. هتقول فيه ايمان واقل شيء، واقل اي شيء. طيب التغيير بالقلب، تغيير المنكر بالقلب، ما هي شروط تغيير المنكر بالقلب لكي يكون الرجل منكرا بقلبه؟ ايوه يا شيخ تاني، سمعت السؤال وفهمته؟ رد علي السؤال. السؤال، قول السؤال. ما شروط تغيير المنكر بالقلب؟ متى يكون الرجل مغيرا للمنكر بقلبه؟ تفضل. احسن، هو ده كلام بالضبط. يبعد المعصيه من القلب ويغلل من المكان، يبقى اصبح مثقال حبه من خردل من ايمان ادت الى عمل الجوارح ام لا؟ ما الدليل؟ اخرجه من المكان. واضحه كلمه؟ استوعبت انا عاوز اقول ايه؟ يبقى انا اريد ان اقول وبالادله اهو واللي معترض يقول، نريد ان نقول ان مثقال حبه من خردل من ايمان ادت الى عمل الجوارح، فيستحيل ان يوجد ايمان ولا تعمل الجوارح الا في حاله واحده بس، ان يكون الرجل جاهل ولا يحمق ولا يعلم، او يكون هذا في اول الشريعه لما قال قولوا لا اله الا الله تفلح. الكلام واضح كنا ولا في حاجه؟ طيب سياتي ان شاء الله مزيد تفصيل قضايا الايمان ان شاء الله عز وجل ان اقام الله على وجه الارض واستمر المستقيم باذن الله. خذوا بالكم من اللي بقول وركزوا كويس. ماشي. بعد ذلك اقسام الشفاعه، والشفاعه تنقسم من حيث القبول والرد الى قسمين: مردودة وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. اكتب عندك كده: وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية أنواع، وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود. وهذه الشفاعة مما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. لو حديث الشفاعة القويم حديث أبي هريرة، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك الجنة وأسجد لك الملائكة، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى من؟ إلى الملك. الحديث فيذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي ويقف تحت العرش فيفتح الله عز وجل من المحامد والسناء عليه بما لم يفتح على أحد من قبله، ويقول يا محمد ارفع رأسك فلتعطى، اشفع تشفع. الحديث ده اسمه حديث إيه؟ الشفاعة العظمى. بإيه يقول شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف؟ أن الله لنا يبدأ فين؟ في حسابهم. يبدأ فين؟ أهل الموقف فيهم الصالح والطالح، واستثني من شرط أن يرضى الله عن المشروع له. الكلام واضح؟ القسم الثاني شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. اكتب عندك كده، وقيل أنهم أصحاب الأعراف. قول أقول أهل التفسير، وقيل أنهم أصحاب الأعراف. القسم الثالث شفاعتهم في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. إيه معنى استحق النار؟ أو تكتب اكتب أو تفهم كما يتوقعك. هؤلاء أقوام ماتوا على التوحيد الخاص ولم يشركوا بالله، ولكن ارتكبوا ذنوبا ولم يتوبوا منها، فهم تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفا وإن شاء عذب. فشفع لهم النبي فغفر لهم ربنا عز وجل. واضح يا اخوانا؟ هذه معنى كلمه استحقوا النار. يعني لولا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لدخل. لذلك كل من هو تحت المشيئه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، لا يسال عما يفعل، وممكن يعذبه في النار بقدر ذنبه أو بأقل، لا يسأل عما يفعل. وممكن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام وتقبل شفاعته، وممكن أن لا تقبل، لأن كل هذا مقول بمشيئة الله عز وجل. القسم الرابع شفاعته في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. يبقى قد دخلوا الجنة خلاص، أسأل الله لو لكم إياه، وبعد ذلك يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفع درجته. يعني مثلا هو في 80 ولا في 90 يرفعه في أعلى عليه. بعد ذلك شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، يدخلوا الجنة بغير حساب. وهؤلاء غير 70,000 دي غير دولت. وزمالك أخوانا هؤلاء غير ذلك، لأن 70,000 بنص الحديث هم الذين لا يكون، هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هذه الأشياء سبب لدخولهم الجنة غير حساب. القسم السادس شفاعته في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب. بس ما فيش غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس بن عبد المطلب إن عمك كان يحوطك وينصرك، فهل أنت نافله بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقعت رواية في الحديث عجيبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخف أهل النار عذابا، وهو يظن أنه لا يوجد أشد عذابا منه. ده ما فيش تخفيف، لا يوجد تخفيف. أذن في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة، وذلك بعد عبور الصراط وبعد القنطرة يؤذن لهم بدخول الجنة، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الجنة. القسم الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج أهل الكبائر. طب أهل الكبائر دول ماتوا، تاب منها أن لم يتوبوا؟ لم يتوبوا، وهي كبائر دون الشرك. فالله عز وجل لم يغفر لهم، فدخلوا الايه؟ النار. عذبوا النبي عليه الصلاه والسلام يشفع لهم ان يخرجوا منها بعد ان ايه؟ دخلوا. وقد دلت النصوص الصحيحه على هذه الانواع كلها، وهي مبسوطه في مواضعها من كتب السنه والاعتقاد. وهذه الانواع منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام كالشفاعه العظمى وشفاعته في عمه ابي طالب، وشفاعته في اهل الجنه ان يدخلوها، ومنها من يشارك فيها غيره من الانبياء والصالحين كالشفاعه في اهل الكبائر وغيرها من الانواع الاخرى، على اختلاف بين اهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه. والله تعالى اعلى واعلى. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بقيه هذا الكتاب، نصلي للشافعي ان شاء الله ونستكمل دروسنا.